بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس شرح شروط كلمة التوحيد، وكنا قد أخذنا 4 مجالس وهذا هو المجلس الخامس، وقد مضى معنا الكلام بما يسر الله رب العالمين وأعان. جزاكم الله خير. قلت قد مضى معنا بما يسر الله رب العالمين وأعان الكلام عن شروط 3، الشروط 3 تكلمنا عن العلم وعن اليقين، وآخر مجلس كنا قد تكلمنا عن القبول، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون الكلام في هذا المجلس عن شرط الانقياد، وهو الشرط الرابع من شروط كلمة التوحيد، الانقياد لها. والانقياد مصدر انقاده، مصدر انقاده، وحقيقته هو الاستسلام والطاعة والإذعان، وهذه المعاني، معاني الخضوع، هذا حقيقة الانقياد في اللغة. لذلك يقال انقاد بمعنى أذعن، وانقاد بمعنى أسلم، وانقاد بمعنى أطاع، وهكذا. وفي التنزيل، وفي التنزيل لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم، قال بعض السلف استسلم أي انقاد، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، يعني انقادوا واستسلموا. فمعنى الانقياد هو الاستسلام لأمر الله والطاعة له سبحانه وتعالى فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر جل شأنه، هذا معنى الانقياد. هو حقيقة الدين كله، حقيقة الدين كله مبني على الانقياد، الإسلام هو الاستسلام، هو الانقياد. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال إلهكم إله واحد فله أسلموا. إذن حقيقة هذا الشرط أي الانقياد هو العمل بمقتضى كلمة التوحيد، هذا حقيقته. كما أن القبول هو الرضا بما دلت عليه كلمة التوحيد، فإن الانقياد هو العمل بذلك، أن يعمل بمقتضى كلمة التوحيد. ولذلك قال السلف رحمه الله تعالى كما لا يخفاكم في اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار نطقا، وقول بالقلب هو اعتقاد القلب متصدق الجازم المذعن، وعمل بالقلب وأعمال القلوب معلومة أصل الإخلاص والنية، وعمل بالجوارح. هذا العمل بالجوارح هو الإنقياد، العمل بالجوارح هو الإنقياد. ولذلك يسمى العمل على الشرط، شرط كلمة التوحيد العمل بها، وسنبين أنها ما هو العمل بها إن شاء الله. أو قل، ويسمى أيضا الطاعة، هذا حقيقته، لأن قلنا الإنقياد معنى الطاعة. ويسمى الإسلام كما في حديث جبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل لما سأله قال أخبرني عن الإسلام، وفي رواية أبي هريرة في الصحيحين قال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، قلت. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة في لفظ البخاري، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة أو تؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. وفي رواية مسلم من حديث ابن عمر ذكر الحج. طيب، إذن هنا الإسلام شرح بالعلانية كما في الخبر الضعيف، الإيمان في القلب والإسلام علانية، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. هذه الأعمال الظاهرة هي العمل بمقتضى التوحيد، فهمت؟ هذا العمل بمقتضى التوحيد هو الإنقياد. معناها في أركان الإيمان لما نقول الإيمان قول باللسان قول بالقلب، والعمل عملان، عمل بالقلب وعمل بالجوارح، ونأتي العمل الجوارح الذي فيه خصومة مع المرجئة، فهمت؟ وأنه من حقيقة الإيمان وأنه ركن في الإيمان، فهذا العمل هو الإنقياد، هو البحث في الإنقياد في كلمة التوحيد. لذلك الإنقياد كما قلنا هو الإسلام والطاعة، ومن أسمائه العمل، ومن أسمائه الاستقامة، هذه كل جاءت في القرآن، فجاء ذكر الإسلام، الإنقياد معنى الإسلام. قال تعالى إلهكم إله واحد فله أسلموا، يعني أخلص له العبادة، ليتعبد الله لا تشرك به شيئا. وفي حديث طارق بن أشيم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله ليترك الشرك، فهذا رقم واحد، التوبة من الشرك، هذه أصل في العمل، أن يتوب من الشرك. التوبة من الشرك كما قال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال التوبة من الشرك في تفسير قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقال فضيل كما في كتاب السنة رحمه الله قال فالتوبة من الشرك جعلها الله بالقول والعمل، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهمت؟ نعم. فهذه الشعبة الأولى أن يترك الشرك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نحن فقط نبين معنى قوله تعالى فله أسلموا، يعني أخلص العبادة لله وحده، لا يعبد إلا الله وحده، هذا أصل الإنقياد، هذا أصل في الإنقياد. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو عملا يعبد غير الله، أو ظاهرا بلسانه ينادي غير الله، فإن هذا إنقياده باطل، لا ينفعه قول لا إله إلا الله، فهمت؟ وهنا الخصومة مع المجادلين عن عبدة الأوثان، ممن يبررون فعلهم أو يدافعون عنهم، فهو يراه مسلم، طبعا مسلم مستسلم، المسلم مستسلم يعني منقاد، هذا حقيقته، منقاد لأعظم أمر أمر الله به وهو توحيده سبحانه. فإذا كان يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله ثم يسجد لغير الله ويذبح لغير الله ويطوف بغير بيته، لا، هذا لم يحقق العمل بكلمة التوحيد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام وهذا الشرط داخل في الإسلام الحكمي كما هو في الإسلام الحقيقي. واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فبالنسبة للعمل الظاهر فيكون انقياد من شروط الإسلام الحكمي الذي يدخل فيه حتى المنافق. وبالنسبة لأعمال القلوب لأنه فيه انقياد باطن لأعمال القلوب، ولذلك دائما نقول تصديق إذعاني، تصديق إذعاني يعني فيه انقياد، هذا المعنى يعني، لأن الإذعان والانقياد والخضوع والاستقامة وهذا المعنى كله بمعنى واحد يعني. فالإسلام يكون ظاهر وباطن، لذلك نقول أعمال القلوب هذه يدخل الانقياد، فشرطها من الإسلام الحقيقي هي أعمال القلوب، وأصلها الإخلاص، إخلاص العبادة لله باطن والصدق في ذلك، وغيرها من أعمال القلوب المحبة والخشية والرغبة وغيرها من أعمال القلوب يعني. ففي انقياد ظاهر هو عمل الجوارح، وفي انقياد باطن وهو عمل القلب. لكن إذا تكلمنا عن الانقياد الظاهر هو الاستسلام ظاهرا، فإن عماده اجتناب الشرك، لذلك يسمى هذا الشرط الانقياد، ومعناه الإسلام أي الاستسلام والخضوع والإذعان، ويسمى العمل ويسمى الطاعة، طاعة يعني طاعة الله ورسوله ظاهرا صلى الله عليه وسلم، ويسمى أيضا الاستقامة، هذه كل أسماء وردت نفس المعنى. من ذلك قوله تعالى، وهذه أدلة لهذا الشرط على أن لابد الإنسان أن ينقاد لمقتضى لا إله إلا الله ويعمل بها، قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه آية الأحقاف. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله يعني آمنوا، أظهر القول، أتى بالقول. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الذي رواه أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم، قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك، قال قل آمنت بالله، قل نطق، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فإظهار الاستسلام ظاهرا للأعمال، أو إظهار الاستسلام ظاهرا بالقول، بأن يقول مثلا أسلمت، أنا مسلم، آمنت بالله ونحو هذا المعنى الذي يشعر أنه دخل في الإسلام، هو الإسلام الكلمة كما قال الزهري، لابد أن يصدق ذلك بالعمل ظاهرا. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا، إذن هذا القول. قال ثم استقم، هذا كقوله صلى الله جل وعلا قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا أهل النجاة بهذه الكلمة ظاهرا وباطنا. أولئك أي هؤلاء أصحاب الجنة، هذا وعد أصحاب الجنة، إذا لابد من العمل، لذلك كان تذييل الآية مهمة، قال أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يقولون، لا بما كانوا يعملون. وهذه من الأدلة على أن العمل من الإيمان في قدر لابد أن يعمل به كي يستحق دخول الجنان، سنبين هذا القدر، بينته الشريعة، القدر المتفق على العمل بكلمة التوحيد منه ليصير صاحبه من أهل النجاة، أو تعلق به النجاة ظاهرا أو يرجى له النجاة ظاهرا فيستغفر له ويصلى عليه نحو ذلك. إذن قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال سبحانه في آية سورة فصلت في نفس المعنى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف فتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إلى آخر الآية. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما روى سعيد منصور وعبد الرزاق في تفسيره أنه سئل عن هذه الآية قوله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال رضي الله عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال الاستقامة ألا يشركوا بالله شيئا. على الاستقامة أصلها ألا يشركوا بالله شيئا، ما هنتكلم في الشطر المتعلق كلمة التوحيد، في الشق المتعلق من الاستقامة من كلمة التوحيد إفراد الله بالعبادة، والشق المتعلق بشهادة أن محمد رسول الله لي الاستقامة أن يعبد الله موافقا لما شرع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي موافقة السنة، لذلك أدخلها السلف في الإيمان كما تقدم معنا دروس السنة. قال الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة، موافقة السنة هذا شرط متعلق بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ نعم. لكن نحن الآن نتكلم شروط كلمة التوحيد. شروط كلمة التوحيد قال الاستقامة ألا يشركوا بالله شيئا، يعني واحد يقول ربنا الله آمنت بالله شهد أن لا إله إلا الله ثم يشرك بالله شيئا أبطل عمله قوله، لم يتحقق منه ماذا؟ الانقياد أو الاستقامة على كلمة التوحيد. ولذلك قالت الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. استقاموا على الطريقة أي على الإسلام كما في التفسير، بأن لم يشركوا بلا شيء، لأنك تتكلم أن الجن هذا بعد ما أسلموا رضي الله عنهم، بعد ما أسلموا كانوا يتكلمون عن إخوانهم قبل الإسلام وما كان عندهم من الشرك والطغيان وعبادة غير الله ونسبة الولد لله، ثم قالوا وأن لو استقاموا هؤلاء الكفار على الطريقة أي على الإسلام بأن تركوا الشرك تركوا النصرانية لأنهم هؤلاء كانوا نصارى لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فالاستقامة هي ماذا؟ هي العمل بالتوحيد، أن يعمل بما يقول، قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت استقمت أنا مسلم وهكذا، هذه كل أقوال العمل بذلك ألا يشرك بالله شيئا، هذا جمعه. نعم. وكذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك في القرآن أيضا أدل على هذا قوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طبعا هذه الآية تكلمت أو جاءت بنفس النظير لها في مقامين، مقام ترك القتال ومقام تقرير الأخوة يعني الولاء للمؤمنين. فمن الذي يترك قتله؟ قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. لاحظت؟ هذا موضع الأول. موضع الثاني قوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وهذا موضع تقرير ماذا؟ الأخوة. من هو أخوك في الدين؟ من هو الذي تاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة؟ فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الله تعالى بيّن لنا هذا الإسلام وبيّن لنا حقيقة الدين لنعلم لا لنجهل. لذلك قوله تعالى فإن تابوا، ما معنى تابوا؟ أي تأتوا من الشرك كما قال فضيل بن عياض. وروى الطبري في تفسيره عن قتادة قال فإن تابوا أي تركوا عبادة اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني ترك الشرك لا بد منه. لذلك قال الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لاحظ كلمة كفر يعني تبرأ، لابد يكفر بما يعبد من دون الله يعني لا يظهر الشرك. قال فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وروى عن ابن عباس أنه قال هذه الآية حرمت دماء أهل القبلة. هؤلاء ما أهل القبلة. بعض الناس يقول لك لا يكفر أهل القبلة، مع أن هذا الإطلاق خطأ. أهل القبلة لا يكفرون بالذنوب التي دون الشرك أو بما ليس بمكفر، هكذا على جهة التعميم، لكن لا يكفر أهل القبلة مطلقا حتى ونظر الشرك، هذا الباطل. لذلك بعض يجعل الجهمية من أهل القبلة والعباد الأوثان من أهل القبلة، لهذا يقول لكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنقول كون يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا قول، والله تعالى ما أراد من القول المجرد، ولذلك نفثت إرجاء وهي فقط النظر وتحصين الدين بمجرد الأقوال. لا، الدين يتحصن بالقول والعمل ومجانبة ما النفي. هنا يكون دين إسلامك يعني ظاهرا محصنا لك حرمة. أما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين يعتقد بعقائد الجهمية مما هي كفر ظاهر، فهمت؟ فإن هذا لا يؤد من أهل القبلة. كذلك الذي يشهد بكلمة التوحيد نطقا ويعبد غير الله ويستغيث بغير الله وينادي غير الله، هذا لم يحقق كلمة التوحيد. لذلك الآية حرمت دماء أهل القبلة أنهم قالوا أو تابوا من الشرك، بمعنى جانبوا الشرك كله كما ذكرنا، ثم استقاموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك شخص يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يصلي كما سيأتي معنا، هذا ليس بمسلم، لم ينقض لكلمة التوحيد، فهمت؟ إذا كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في مراتب الإنقياد. إذن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. طيب، هذا من جملة الأدلة على العمل بكلمة التوحيد. طيب، ما هو هذا العمل؟ صفة العمل بكلمة التوحيد، صفة الإنقياد الذي هو شرط من شروط كلمة التوحيد. نقول هذا بينته الشريعة كما في الآيات التي تلوناها الآن، أن الإنقياد على درجات. في إنقياد لا يصح، يعني قدر معين لا يصح شرط الإنقياد إلا به، يعني لا يكون هذا منقاد عاملا بالدين عاملا بكلمة التوحيد إلا أن يأتي به. وفي أمر كمال، وفي أمر ثالث يعني كمال واجب، وفي أمر ثالث كمال مستحب. يعني الإنقياد على ثلاث درجات. القدر المعين الذي ورد في الشريعة أنه لا بد منه ليصح شرط الإنقياد ويصير صاحبه له حرمة الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا، فإن هذا الشرط أولا ترك الشرك كما تقدم، فإن تابوا هذا الدليل، فلا بد من ترك الشرك. أما من يشهد لا إله إلا الله ولا زال يعبد وثنا أو صنما أو قبرا أو ضريعا، هذا لم يحقق كلمة التوحيد. وقولنا باجتناب الشرك يعني اجتناب نواقض الإسلام، كل ما ينافي أصل الدين، أصل الإسلام يعني ظاهرا واضح، فلا بد من تركه لأن هذا يناقض الإنقياد للشريعة. الإنقياد للشريعة والإسلام لا. فإذا قلنا الشرك لا يعني فقط أن نحصره في عبادة القبور، لا، فلابد أن يجتنب المكفرات الأخرى، العقائد التي نص العلماء أنها كفر إذا ارتكبها المسلم، فلابد من اجتناب نواقض الإسلام وكل ما يبطل الإسلام. ولذلك أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. كلمة عليه ما علينا شرح جماعة من التابعين أن المراد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها كفر بعد إيمان. هذا معنى عليه ما علينا، يعني له ما لنا حقوق الإسلام ما دام اجتنب هذه الثلاث، لو حرمة الدم والمال. فإذا هو كفر بعد الإيمان أو زنى بعد الإحصان أو أنه قتل فإنه يقتل كما هو مقرر في موضعه. لكن القصد من هذا أنه اجتناب الكفر كله بعد الإيمان، الردة بكل أنواعها أن يجتنبها وإذا إيش معنى كلمة العلماء يستتاب؟ قرأها كثيرا كثيرا في كلام العلماء في مقام التكفير، لأنها تطلق في مقامات أخرى، لكن الغالب تأتي كلمة يستتاب. ما معنى يستتاب؟ يستتاب أنك تطلب منه انقياد إلى الشريعة، أن يرجع، أن يراجع ذلك، أن ينقاد، لأن التوبة هي الرجوع. واضح؟ الرجوع والإقبال، والردة هي رجوع لكن بإدبار، ارتد عن الشيء، رجع بعد أن كان عليه، يعني مشى عليه ثم رجع، فارتد على أثارهما قصصا بعد ما مشوا، فهذا حال المرتد، يعني استقام ثم رجع. فأنت تقول توب، ما معنى التوبة؟ التوبة الرجوع عن الإدبار، فهي رجوع بإقبال، يعني إنقاذ، لابد ينقاذ للشريعة، ارجع مرة أخرى وانقذ. في أي أصل من الأصول الذي كفر به؟ لو مثلا واحد أنكر الرجم في الشريعة كافر، فإنه يقال له لابد أنك ترجع يستتاب. ما معنى أنه يرجع فينقاد؟ يعني يقر ويعترف أن الرجم حق وأنه من الدين وأنه حق، هكذا يعني. فلذلك من هذا الباب حتى تفهم جزاك الله خير أن الانقياد الذي هو العمل بكلمة التوحيد صفته أن يجتنب جميع المكفرات، يعني لا يكون منقادا ظاهرا وهو واقع في كفر من المكفرات الظاهرة. إذن هذا كله يدخل في ماذا؟ في التوبة من الشرك. والسلف عينوا، لا يتكلم على أهل الأوثان كالعرب والنصارى، العرب نعم العرب الذين يعبد الله العزة، طبعا هذا تمثيل فقط للأوثان، وإلا التوبة من الشرك عامة في كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الأول، ترك الشرك. الأمر الثاني من القدر المعين الذي لا يعتبر الإنقياد صحيحا إلا به، إقامة الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام حديث كثيرة ولا يخفاكم إن شاء الله، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني واحد يشهد لا إله إلا الله ثم لا يصلي، هذا كفر بالشريعة، لم ينقض، ويسمى وإذاك ضد الإنقياد الترك والتولي، والضبط أن يقال ضده الترك والتولي أيضا. الشريعة تقابل بين الإنقياد وبين التولي. قال سبحانه في أواخر سورة القيامة، قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفرق، قال فلا صدق بعد ذلك، قال فلا صدق هذا التصديق، ولا صلى هذا الإنقياد، ولكن كذب قابل التصديق، وتولى قابل الصلاة، فقابل التصديق بالتكذيب فلا صدق ولا صلى، وقابل لا صلى بالتولي وهو عدم الانقياد، تولي عن الطاعة. فالذي لا يصلي هذا لم يحقق الانقياد. وإذا يدعى إلى الصلاة صلي، هاي نعم. الأمر الثالث إيتاء الزكاة، وهذا موضع محل خلاف، وتكلمنا في هذا من قبل. إيتاء الزكاة هل هو قدر معتبر معين لا يصح الانقياد إلا به، أو هو قدر كمالي يصح الانقياد به لكن صعب منه الوعيد؟ اختلف في ذلك الناس، فمنهم من رأى أنه كافر بمجرد الترك والنية على التأخير، لا يزكي أصلا، لا يزكي هكذا، لأنه لا يخرج زكاة الموضوع. وهذا جاءت فيه فتاوى، بعضهم استدل بفعل أبي بكر الصديق وسيأتي معنا محله، واستدل بعضهم بقول عبد الله بن مسعود قال ما تارك الزكاة بمسلم. بن مسعود رضي الله عنه بأي شيء استدل؟ بهذه الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب واحد تاب نطق بكلمة التوحيد ولم يترك الشرك، ليس أخلنا في الدين، واحد ترك عبادة الأوثان ولا يصلي، ليس أخلنا في الدين. واحد تاب وترك عبادة الأوثان ويصلي لكن لا يؤتي الزكاة، ابن مسعود يقول كله سواء، ليس أخلنا في الدين. وإذا كروا الطبر بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عند هذه الآية: أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له. قال: ما تارك الزكاة بمسلم. وشأن الزكاة عظيم صراحة، وأمرها ظاهر في كتاب الله تبارك وتعالى، فهي قرينة الصلاة. وسيأتي كلام أبي بكر الصديق وفقه وفهمه رحمه الله ورضي الله عنه. إذن هذه كم مقام الآن؟ مقام ترك الزكاة. في مقام آخر ترك الصوم، اللي في حديث جبريل قلنا هذا الأعمال الظاهرة التي ينقاد لها، ومنها كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواية عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. في رواية مسلم: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، عرفت؟ هذا الأول. والثانية إقام الصلاة تكلمنا عليها، إيتاء الزكاة. الرابع حج البيت. في من يرى أن حج البيت ماذا؟ ركن معتبر معين، فلا يصح الانقياد إلا به، شرط الانقياد إلا به. فإذا عدم الحج يقول هذا لم ينقد وهذا كفر. بعض أفتى بذلك، سعيد بن جبير حكم بن عتيبة كفر بالأركان الأربعة، وقول عبد الملك بن حبيب المالكية، ورواية عن أحمد لكن غير مشهورة، وأدخلوا أيضا الصوم في ذلك. لكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الحج تركه مع أنه ذنب كبير لكن ليس موجب للتكفير، ومثله الصوم. الصوم رتبت عليه كفارة الذي يأكل في نهار رمضان عمدا، مع أن هذا جرم عظيم تياك حرمة رمضان، وموجب لعذاب عظيم يعلق من عقوبه، كما عند ابن حبان في الصحيح يعذب في قبره بأن يعلق من عقوبه، لكن ليس بكافر. أما مسألة الزكاة فمحل خلاف. طيب، المحل الذي اختلفوا فيه هو الترك، ترك المقدور عليه. شخص لا يزكي، ينوي التأخير قل لا يزكي، أو ينوي أن لا يزكي أصلا، فهذا العام ولا بعده، ولا له أي نية يعني. هذا محل للخلاف. لكن من لم يزكي ويقاتل، حتى الصورة كيف؟ من لم يزكي ويقاتل، طبعا هذا ليس خاصا بالزكاة، بل هو كما قال مالك في كل من منع فريضة من فرائض الله الظاهرة يعني، ويدخل فيها الحج، يدخل فيها الصوم، يدخل فيها تحريم المحرمات الظاهرة كالربا الواضح والخمر وكذا، يعني كل من لم يحرم ما حرم الله ورسوله من المحرمات الظاهرة، أو يؤدي ما أوجب الله ورسوله من الفرائض الظاهرة وقاتل على ذلك فهو كافر، كما قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة، فإنهم قاتلهم على منعها. طيب، هنا يأخذ من الحديث إلى الحديث الذي فصل فيه معنى الإنقياد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. الحديث هذا متواتر. أمرت أن أقاتل الناس، ناس يعني المشركين كما جاء عند النسائي. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقيم الصلاة، لاحظ، يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقيم الصلاة، هذه فإن تابوا وأقاموا الصلاة، أو فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. طيب، والسؤال: وإذا لم يفعلوا ذلك، لم يقولوا لا إله إلا الله، لم يقولوا أن محمد رسول الله، لم يؤمنوا، في بعض الروايات ويؤمن بالذي جئت به كما عند مسلم، حتى يشهد لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به، يعني الشريعة، وهذا شرط في شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأتي إليها بعد إكمال شروط كلمة التوحيد، نشرح شروط أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد يؤمن بالنبي وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، دخول بشريعته وقبولها، فأبى أو لم يقم الصلاة فهو كافر، وإذا لم يؤتي الزكاة فهنا أبو بكر الصديق. في نقطة ممكن بعض الناس لا يعرفها في هذه القصة على كثرة ما تسمعها، ممكن لا تعرف شيء، تدري أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اختلف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في قتال بني الزكاة، أبو بكر لم يكن عنده زيادة وأمرت الحديث كان عنده ما هو، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله، حتى يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، أو حتى يقول لا إله الله، فإذا قالوها عنده الشهادتين فقط، عصوا مني دماء أموالهم إلا بحقها. هذا حديث أبي هريرة وغيره. طبعا في بعض زيادات تجد بين قصة بين أبي بكر عمر، هذه لطلاب العلم يعني كفائدة، تجدون بين أبي بكر عمر دار حديث بينه في في في الاختلاف في القتال، وذكر له كيف تقاتل الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الزيادة غلط، إقام الصلاة ويؤتوا الزكاة غلط، ليست صحيحة وليست محفوظة من أصل القصة، بل الذي كان بينهما واحتج به عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها لم يكن عند عمر ولا أبي بكر زيادة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فتبين هذا جيد، كان عن الحديث هكذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا عصوا من دماءهم ولم إلا بحقها وحسابهم على الله. في هذا المقام ظهر كما قال عبد الرحمن زيد بن أسلم فقه أبي بكر، يعني وجه كلام عمر، يعني كيف تقاتل أناس وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن يقول نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهؤلاء لم يأبوا القول، لم يأبوا القول لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، لكن ما الذي منعوا؟ قالوا نصلي ولا نزكي، فرقوا بين الصلاة والزكاة، فاحتج عمر بالعموم. أبو بكر الصديق قال إلا بحقها، والزكاة حق المال، فهمت كيف؟ يعني كلمة إلا بحقها هذه استثناء، يعني أنا لا أقاتلك ما دمت تشهد لا إله إلا الله رسول الله إلا بحقها، يعني إلا إذا منعت حقا من حقوق كلمة التوحيد، هذا المعنى. قال أبو بكر والزكاة من حق المال، يعني دخلت في حقوق كلمة التوحيد إيتاء الزكاة، فهم النقطة كيف؟ هذا الخلاف بين أبو بكر وعمر لم يكن فيه تلك الزيادة، وإلا لو كانت موجودة لما اختلف عمر في قتاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. طيب وإذا لم يفعلوا ذلك لم يعصموا مني دماءهم وأموالهم، فعمر لم يكن عنده تكملة الحديث ولا أبو بكر، لكن هنا ظهر فقه رضي الله عنهما جميعا. وإذا قال عمر فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، وفي رواية قال فقاتلنا معه فكان رشدا رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فهمت القضية كيف؟ هذه مهمة. طيب أبو بكر الصديق يقول الزكاة المقاتل عليها المانع لها أنا أقاتله، لأنه لم يأتي بفرض من فرائض أو بحق من حقوق كلمة التوحيد، فما بالك بعبادة الأوثان. ولذلك قصة قتال الصحابة للمرتدين عموما منع الزكاة خصوصا رد بها السلف في منع الزكاة على المرجئة، قال الفضيل لو كان قول المرجئة حقا، يعني الإيمان قول بالعمل، لما قاتل أبو بكر منع الزكاة وترك كمال، خلاص اترك تارك لكمال. فلما كان العمل من الإيمان ركن في الإيمان قتل عليه. فلذلك هنا تفقه منزلة العمل عند الصحابة رضي الله عنهم، العمل الذي هو أصل من من من من من ركن في الإيمان، والذي هو حقيقة الإنقياد، لا يصح الإنقياد إلا به، وتستدل بدلالة الأولى. يعني إذا كان أنه الآن مثلا يأتيك يقول لك إيش أنجى، تكفر من ينفي العلو ويقول القرآن مخلوق وينفي الصفات أو يعبد الأوثان، بعض الناس يقول هذا، أنت تكفر في المسلمين. طيب أبو بكر الصديق قاتل على أقل من هذا، وأكفرهم على أقل من هذا لما منعوا حقا من حقوق المال، لأن الحقوق في لا إله إلا الله إذا نظرت في الصلاة حق بدني، إذا نظرت في الزكاة حق مالي، إذا نظرت في الصوم حق بدني باطن سر. يعني ممكن إنسان لا تعرف صائمه، لذلك مقام الإحسان تعلمون مقام الإحسان، يعني إنسان يدرك في الصوم مقام الإحسان تعبد الله كأنك تراه من جملة الأمانات مثل غسل الجنابة. هذا ما تستطيع تطلع على الإنسان اغتسل ما اغتسل وتوضي غير متوضي، هذه أمانة كما قال الله تعالى إن عرضنا الأمانة. فقال بعض السلف من غسل الجنابة ممكن هو على جنابة وأنت لا تعلم، وممكن هو يأكل سرا وأنت تظنه صائم، فهذا مقام باطل. ولذلك الصوم ليس شعيرة يحكم بها بمجرد الإتيان بها. وأما الحج فهو واجب مرة في العمر، وهو على خصوص الخلق ليس على عمومهم، ليس على كل الناس بل على المستطيع. ولذا قال لمن استطاع إليه سبيل. وش يبقى؟ يبقى الصلاة هي على كل أحد، والزكاة حق المال الذي فيه منازعة الهوى، ولذلك شحوا بأموالهم كما قالوا لا تقصف أموالنا ونحو ذلك. فلذلك كانت برهانا على الإيمان وصدقه، قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، أي برهان على صدق الإيمان، فمقام عظيم وهي مقرونة بالصلاة. وإن كانت الصلاة فرضت على يعني في مكة عموما ثم على مراحل من حيث أحكامها يعني تفصيلا، الزكاة أمر بالإحسان والزكاة عموما في مكة، لكن ما نزلت من أنصبتها وتفاصيلها إلا بالمدينة. أما الصوم فإنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. أما الحج ففرض بعد ذلك. لذلك تأتي مسألة وهذه جانبية يعني وتركز على قضية العمل، تأتي مسألة وهي أن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يسألك بعض الناس في مقامات مختلفة عن الإيمان أو عن الإسلام. فمثلا في حديث جبريل وحديث جامع فسر الإسلام بالشهادتين مع الأركان الخمسة، أما الأركان الأربعة عفوا قام الصلاة والزكاة. وحديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، هذه الخمس الدعائم كما في بعض المراسيل. فهذه الخمس الدعائم التي بني عليها الإسلام واضح، شهادتان و الأركان الأربعة، هذا المتفق عليه. طيب في مقامات أخرى أو في أحوال أخرى سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الدعوة، مثلا لما أو أمر عفوا لما أمر أبو عاذ بن جبل كما في الحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، هذا الانقياد، فإنهم أطاعوا أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، هذا الانقياد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، أي أجابوك. قال فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب هنا في هذه الروايات التي جاءت مثلا هنا لم يذكر لا الحج ولا الصوم في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. عندك حديث وفاة عبد قيس، حديث مشهور في الإيمان، حديث أيضا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنه وبين الناس، فأتت امرأة تسأل عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد قيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد، يقول عليه الصلاة والسلام أو من القوم أو مرحلا بالقوم، المهم فقال يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، فقال لهم هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحمتم والمزفة. وقال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير، وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. احفظوه واخبروا من ورائكم اخبروا به من ورائكم. طيب هنا لم يذكر الحج، هذا موضع، تمام. موضع آخر في حديث أبي هريرة لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو أعرابي، يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة تؤدي الزكاة المفروضة تصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. قال فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صر وأن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الشاهد هنا لم يذكر الحج. طيب وفي حديث لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البادية العاقل يسأله قال أنس ونحن نسمع، مهم، فذكر له الصلاة وذكر له الزكاة وذكر له الصوم وذكر له الحج، واضح، وذكر له الحج كما عند مسلم، الزيادة عند مسلم في الحج الزيادة عند مسلم. طيب وفي حديث أبي أيوب أيضا قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويبعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. لاحظون لم يذكر لا الصوم ولا الحج، وغالب النصوص تذكر بعد إقامة الصلاة إيتاء الزكاة، لكن بعض النصوص يذكر فيها الصوم، بعض يذكر فيها الصوم والحج، وبعض لا يذكر فيها لا الصوم ولا الحج، لكن عامة النصوص يذكر فيها ماذا؟ الصوم، يذكر فيها الصلاة والزكاة. لاحظت؟ هذه مهمة جدا. ولما جاء النعمان بن قوقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر لما جاء عند مسلم الصحيح ومن أفراد مسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان ولم يذكر الزكاة وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم والله لا، قال لا والله لا أزيد على ذلك شيئا. طبعا عمر بن قوقل مات أو قتل رضي الله عنه قبل فتح مكة، قتله بعض بني سعد بن العاص كما جاء في الصحيح. طيب الآن يا جماعة الآن جاءت الأحاديث وخرجت مخارج مختلفة باعتبار أحوال، بعضهم قال هذه من تصرفات الرواة يزيدون قصون، هذا صعب، لو أنه المخرج واحد والحال متحدة ممكن يكون هذا الباب كتأويل يعني، لكن الظاهر والله أعلم أن هذه الأحاديث خرجت جوابا مراعاة في حال السائل، مراعاة في ماذا؟ حال السائل، إيه نعم يراعى في ذلك. وفي بعض الأحاديث كانت في مبتدأ الإسلام، لكن وهذا الذي أردت أن نصل إليه معكم، نجد هذه الأحاديث عامتها في مقام الدعوة كحديث معاذ، أو في مقام القتال كحديث أبي هريرة وأنس بن مالك وحديث جابر وحديث ابن عمر والعيد العمدة، قلنا حديث متواتر، تذكر فيها بعد الشهادة، بعد الشهادة وضع بعد الشهادة الصلاة والزكاة، أمرت أن أقاتل الناس، هذا مقام قتال، حديث معاذ مقام دعوة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وبحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن هنا يا جماعة الانقياد الذي اتفقت عليه النصوص في ذكره وبيانه إجمالا هو الذي جاء في القرآن، ومن هنا كما قلنا ظهر فقه أبي بكر الصديق لما تناظر مع عمر رضي الله عنه في مسألة قتال منع الزكاة. فقه الصديق فهم، مع أن الحديث كان عنده مختصر، لكن فهم أن القتال على الزكاة قتال على حق من حقوق كلمة التوحيد، وهو إيتاء الزكاة، وهي حق المال، وهذا الموافق للقرآن، لأن رب العالمين قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا مقام قتال، فخلوا سبيلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعلوا، يعني تركوا الشرك، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصم من دمامهم ولهم وحسابهم على الله عز وجل. إذن هذا هو المقام المعين بالانقياد في كلمة التوحيد. لذلك لكي الإنسان نقول هذا أتى بشرط الانقياد، أو أي عامي من العوام يحقق صفة الانقياد والعمل بكلمة التوحيد، فنقول له الأصل في ذلك هو اجتناب الشرك، يعني كل المكفرات الظاهرة القولية والعملية والاعتقادية لابد يجتنبها، يبرأ منها، وهي داخلة في ترك الشرك، تابوا ثم يقيم الصلاة ثم يؤتي زكاة إن كان من أهلها. هذه الثلاث هي حقيقة العمل أو حقيقة الانقياد، وبها رد السلف رحمه الله تعالى على المرجئة لما زعموا ماذا؟ لما زعموا أن العمل ليس من الإيمان. ولذلك قال المغيرة لما جاء أبوائد شقيق بن سلمة قال جاءه قوم يسألوني عن السنة كما رواه المروزي في تعظيم قضاء الصلاة، فتلا قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين مفكين حتى تأتيهم البينة، حتى بلغ قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذه الشهادة التوحيد، حنفاء، استقامة التوحيد، ترك الشرك، وإقام الصلاة، قالوا يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قال قرأها وهو يعرض بالمرجئة، فالأصول الثلاث هذه. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة كان يدعو الناس إلى الإسلام، إلى التوحيد، يعني مجمل تحقيق التوحيد الإسلام، فإذا وبين لهم أن مما يجب عليهم إذا أقروا بالتوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك قال أنس بن مالك في المروزي في تعظيم قدر الصلاة قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تمام. إذن هذا حتى نفقه يا إخواني مسألة الإجابة للإسلام. ولذلك ننظر أن الناس الذين كانوا يدعون في الغزو وفي الفتوح، احنا قلنا مقام الدعوة ومقام القتال، طبعا قد يجتمع ويستحب جماعة من أهلين الدعوة وضع، وبعضهم أكدها في حق من لم تبلغ، وإن كان العلماء يعني من سائر المذاهب ينصون على أنه ما في أحد يدعى في زمانهم، قال ذلك الإمام مالك، قال ذلك خاص من مالك عنده قريب لا يدعى، قال الكنائس وهذه القريبة منا لا هم يعرفون. المهم الشيء في مقام الدعوة إلى ماذا يدعون؟ لما يدعون هو الدعوة لها فائدتان يا جماعة. الفائدة الأولى لعل الله يشرح صدورهم فيأتون إلى الإسلام الطائعين خير من يأتوا إليه مكرهين أو نحو ذلك، فبالتالي يكون في أمانة، يكون في إصلاح لهم. المعنى الثاني، وهذا بين عمر بن عبد العزيز، أن كثيرا، وهذا موجود إلى اليوم يعني الاعتقاد هذا، كثير من أولئك يعتقد أنه يقاتل على الغلبة ويعرف أنه هذا الدين، لكن هو يظنك أنت يعني تقول له الدين لكن حقيقة تريد الملك. فقال عمر بن عبد العزيز إن كثير منهم يصورون أحبارهم ورهبانهم أنه لا يقاتلون على الغلبة، يعني يغلبون على ديارنا، لا على أنه دين، جئنا نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هو لا يعرف هذا، يعني يلبسون عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث رسالته إلى هرقل قال إسلم تسلم، إسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قال ثم تلا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ثم قال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين أو الأرسيين كما قال أبو عبيد والمحفوظ. المقصود بهم الفلاحين. يقول أبو عبيد وليس المقصود الفلاحين يعني المزارع هنا، ولكن كان العرب يسمون العامة من الروم ومن الروم العجم يعني يسمونهم فلاحين، فمراده يعني أنك تحول بينهم وبين الإسلام، لأنك كنت تملكهم أو هم تحت ملكي، فهمت القضية كيف؟ إيه فإثمك عليهم، وهذا يبين أنه التقليد في الباطل لا يعذر به صاحبه وإن كان الإثم على الرأس. المهم الشيء من كلامي أن كما ذكرنا بارك الله فيك أن الناس في مقام الإسلام يستحب دعوتهم من هذا الباب، لمن إذا استحبت دعوتهم فإن يظنون أنهم يقاتلون على الغلبة. ذكر أئمة المالكية من أصحاب مالك رحمة الله عليهم كمطرف وابن الماجيشون، وذكر ذلك ابن حبيب عنهم أنهم قالوا تجب الدعوة إلى الإسلام جملة من غير ذكر الشرع يعني تفصيل، وهذا أشرنا إليه في درس الله لما تكلمنا في كتاب السنة عن ذكر التفاصيل. يقولون إنما يدعون إلى الإسلام جملة، الجملة هي التي ذكرناها وجاءت في النصوص في حديث ابن عمر شهادتها واضح، ويدعون إلى الشهادتين وإقام صلاة الزكاة، إسلام جملة يبين لهم أصل الدين حقيقة الإيمان، وقد يدعى إلى الأصل الأول ويبين أن في الإسلام حقوقا من إقام صلاة الزكاة. قال فيدعون إلى الإسلام جملة من غير ذكر الشرائع، قال إلا أن يسألوا عنها فتبين لهم، وإلا يسألك يقول لك طيب إيش تقولون في تعدد الزوجات، بعضهم يسأل هذا مثلا، ممكن يجيك سؤال مثلا يقول إيش تقول في تعدد دينك، ماذا يقول في الخمر، دينك ماذا يقول في كذا وكذا، فتقول له هذا حرام في ديننا وهذا حرام في ديننا، فيكون هذا مقام الدعوة نتكلم. فإذا أجاب إلى الدين ومختارا صفة شرعية وراد الإسلام ودخل في الإسلام ثم تبين له أشياء لم يكن يعلمها، تبين له مثلا أن الربا بهذه الصورة حرام مجمع عليه، فبالتالي يجب عليه تحريمه وترك ذلك، قال لا أنا سأرجع إلى ما كنت عليه لأني لم أكن أعلم في دينك ماذا يحرم، هذا مرتد يستتاب، لأن الإجابة إلى الإسلام تلزمه بذلك كل شرع الإسلام، فهمت القضية كيف؟ لكن في مقام الدعوة يدعوه إلى الإسلام جملة، لأنك أنت في الإسلام الجملي يعني العام إن أنك عاهدت الله على العمل بكل ما فرض عليك سواء مما بلغه علمك أو قصر عنه علمك، وهذا هو الإسلام، هو استسلام لله تبارك وتعالى أو استسلام لأمره وخضوع له سبحانه وبحمده. يظهر لنا هذا الموضع في قضية الإنقياد في المقامات التي ذكرناها، سنعطي بعض الأمثلة على هذا الذي نتكلم فيه. أولا في مسألة ترك الشرك، واحد يقول أنا مسلم وهو لا يترك الشرك، تعرفون في قصة هرقل النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وأرسل له رسالة كما هو معلوم، وهذه الرسالة بلغته وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له ومحمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، واضح كتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، سلام على من اتبع الهدى، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أو بداعية الإسلام في رواية أحمد في المسند، أسلم تسلم، شوف الإسلام عام، وهذا انتبه بعد استقرار الشرائع يعني في صلاة في زكاة وحتى جزية بعد نزلت، لأنه هذا في بعد ما توجه النبي لقتال الروم بعد تبوك يعني، وإذا دفع له غرق المال طبعا بعض العلماء حمل على أن غنيمة صحيح كما قال أبو عبيد يفي، هذا موضوع ثانوي، لكن ركز معي جيدا وانتبه، دعاه إلى الإسلام الجملي في كلام مطرف وابن ماجشون وابن حبيب، هذا الذي يريدون أنه يدعون الإسلام جملة يعني من غير تفاصيل شرائع، يجوز هذا فهم، لأنه في الإسلام انقياد لكل أمر، هذا حقيقة الدين يعني أنه الإسلام هو استسلام لأمر الله في كل شيء، علمت أو لم تعلم، فلذلك بعضهم قال إذا لم يعلم وأخبرناه أن الربا حرام وقال لا أعلم خلاص هذا يرجع كافر أصلي ولا شيء عليه، هذا قاله بعض الشواذ في مذهب مالك متأخرين كالمطيطي وغيره، وهو ليس حجة ولم يؤصلوا إلا على القياس الفاسد، وإلا نصوص الأئمة رحمه الله كمالك وابن القاسم أصحاب المذهب يعني نصوا على الذي ذكرنا أنه إذا رجع يستتاب، وذكر ذلك غيرهم رحمه الله تبارك وتعالى، بناء على أن هذا ما على أن هذا يعني قد أتى لما قال مسلم قد عاهد الله على العمل والاستسلام لأمره، فبالتالي إذا رجع عن شيء حرمه الله فهذه ردة، إذا رجع عنها ردا وعدم إقرار يعني. طيب قال سلام على من اتبع الهدى، ركزنا على قصة هرقل المهمة يعني هنا، فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك اسم الأريسيين يعني الأكرى. طبعا دعوة الروم كانت بعد ذلك، أنا أشرت فقط لأن هذه القصة وقعت أيام صلح الحديبية يعني قبل 5 من الهجرة، لكن بعد ذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم جدد دعوتهم، دعاهم في في في في أيام الصلح، أرسل للنجاشي وأرسل إلى كل عظيم في الأرض كما جاء في حديث أنس، وبعد ذلك جدد لهم الدعوة لأنه غزاهم كان معلوم في في في آخر عهده صلى الله عليه وسلم. طيب قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يعني الأكرة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا تفسير الكلمة هي ألا نعبد إلا الله تكفي، يعني معناها واضح تعبد الله وحده. زادها بيان تفسير مقام دعوة مهم، تفسير في مقام الدعوة قال ربنا ولا نشرك به شيئا، تأكيد على نفي الشرك، ثم عين له من الشرك نوعا وهو اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قيل هذه آية التوبة اتخذ أحبارهم وربانهم أربابا، وقيل هذه كما قال ابو العالية سجود بعضنا لبعض يعني في شرك العبادة، فهي تأكيد وتفسير بعد تفسير لمقام التوحيد. قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، تولوا يعني لم ينقادوا، قلنا التولي ماذا؟ انقياد، وممكن يقول لك اشهد ان لا اله الا الله وهو يشرك بالله، اشهد ان لا اله الا الله ويسجد للاحبار والرهبان، اشهد ان لا اله الا الله ويحلل ما حرم ما احل له الرهبان ويحرم ما حرم له الرهبان والاحبار، فالمقصود انه ينقاد بترك هذا كله، ترك الشرك يعني ترك الشرك عباده وطاعه. قال فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب قصه هرقل معروفه، هرقل المهم سأل أبا سفيان، تراجع القصة، وجعل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حاله ونحو ذلك، فتأكد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرقل جمع قومه ليوم حاشيته وجنده ونحو ذلك، فقال لهم أننا نتبع هذا النبي، إن أردتم أن يبقى لكم ملككم وكذا فاتبعوه، فهاجوا وماجوا، فقال لهم إنما كنت أجرب كيف صبركم على دينكم يعني هذا الباب، الله المستعان آثر الحياة الدنيا على الآخرة. بعد ذلك هرقل ماذا صنع؟ وهذا الشاهد، وهذه الرواية رواها ابن حبان في الصحيح ورواها قلت رواها ابن حبان في الصحيح ورواها مسندة ورواها أبو عبيد في القاسم والسلام في كتاب الإيمان رواها مرسلة. طيب كتب هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كتب له؟ كتب له أني مسلم، كتب رسالة قال أنا مسلم. فلما بلغت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال حين قرأ الكتاب كذب عدو الله ليس بمسلم ولكنه على النصراني، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وقال إني مسلم، النصراني إذا قال مسلم يعني أنا منقاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذب عدو الله، قلت الآن لما يقول مسلم النصراني أنا مسلم أنا منقاد للإسلام، لكن ماذا هرقل؟ هو منقاد ولازال على الصليب يزعم يعني بلسان أنا مسلم، ولازال لابس لصليبه وعلى النصرانية يقول إنما اختبرتكم وصبركم على دينكم فارجعوا قد رضي عنكم. النبي صلى الله عليه وسلم قل كذب عدو الله ليس بمسلم، فهنا نفقه نعلم الذي يقول أنا مسلم وهو مقيم على شركه ولازال لم يكفر بما يعبد من دون الله فهو ليس مسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لوفد نجران نزلت فيهم 80 آية في وعد مشاغب صلى الله يكفينا شره. طيب لما قال وفد نجران عليه الصلاة والسلام ركز لي هذه حقائق مع أنها واضحة ظاهرة بينة إلا أن بعض الناس أعمى الله قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفد النجران أسلموا كما في مرسل عند سعد بن سعد في الطبقات قال أسلموا فقالوا أسلمنا قبلك هم يقولون هكذا قلوا أسلمنا قبلك فقال عليه الصلاة والسلام كذبتم يمنعكم من الإسلام ثلاثة ادعاؤكم لله ولد وسجودكم لغير الله وشربكم الخمر يعني استحلالا. كم من شخص يحتاج هذه الكلمة أنا مسلم يمنعك من الإسلام ثلاث بل عشرة مرات مئة تدريش كاش نوق مئة مش بتضحك كاين واحد يمنعه الإسلام مئة مئة فعل وقول يقول كفر ينادي غير الله يسب الله لا يصلي كثير أشياء قل أنا مسلم مسلم لا أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله إيماني في في, في ممكن غير نسك أنا مسلم أنت كيف تتكلم علي ليس من حقك أن تطعن فيه وهو تجد يسب الله يسب الدين ولا يعبد الله وحده يشرك به شيئا وحامل عقائد الشرق والغرب والديانات الوثنية وبعد هذا كله لا يصلي أنا مسلم. لماذا؟ لأنه لم يفقه حقيقة الدين لم يفقع بل بعض الناس تجده من العامة صلى الله يصلحنا وياهم تجده وهذه من الأشياء الإنسانوية يعني هي راجعة لمسألة الإنسانوية يعني تعظيم حقوق البشر والتسامح في حقوق الله. يعني مثلا شخص إذا كان شخص يشرك بالله يستغفرون له إلا من رحم الله يعرفه مشرك يعرفه يعني يقول يعرفه فلان هذا الفلاني ساب لله هلك يقول لك رحمة الله الله يغفر له. فإذا قلت طيب هذا يسب لك لا احنا لا دخل ممكن تاب ممكن يعطيك الأعذار. وإذا كان حقوق بشرية قاطع رحم عاقل ولدي قل لك هذا من من من داره إلى ناره من الدار للنار يا عبد الله دي معصية أقول لا نقشني رجل عاصي ولدي هذا عاصي ولدي هذا قاطع لرحمه هذا أكل أموال اليتامى هذا أخذ الميراث هذا فعل هذا يعني كل حقوق بشر هذا في جهنم يقول يشهد له بالنار. ويستغربك أنت كطالب علم ولا كداعية وغيره إذا لم تشهد له بالنار يقول لك أنت يا الله تراجع عقيدتك الله تراجع باب الأسماء والأحكام يعني بلاوي الله حفظنا واسترنا إنك أنت الستير الرحيم بلاوي تسترى تعرف أنه الإنسانوية تخرم فينا خرم حتى في الشيوخ جميل حتى في الشيوخ كثير من يتكلم في مسألة الحقوق والملف الحقوقي والمظلوميات والاستبداد السياسي في الحكام كذا يعني فلان كذا والحاكم الفلاني كذا لماذا؟ لأنه أخذ الأموال وقتل العباد وأنا طبعا أهلك حرث النسل لكن لا يلتفت أنه عدو لله لدينه لشريعته لا يلتفت هرقل قل أنا مسلم. نابليون بونابرت نابليون في الحملة على مصر لما دخل إلى مصر سمره محمد هو نفسه أرجع أقرأ كتاب تاريخ على واحد يذكرني به تاريخ الذي أرخ المسألة هذه يعني سأتذكره أقرأ هذا الكتاب سأتذكره اسمه تاريخ ذكر هذا القصة قال أنه هرقل لما دخل إلى مصر أظهر الشهادتين لما جاءوا لقنوا فيه الشهادة الجبرتي أحسنت الجبرتي تاريخ الجبرتي لما دخل لما لقنوا الشهادة لما جاء يلقنوا فيه الشهادة جماعة الأزهر ما هم إيمان تصديق فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله قال لمن ولاؤك قل ولائي لله ورسوله المؤمن قال لا ولائي لفرنسا يعني للدستور وكذا يعني، وش فرنسا وطن، لا يقصد المبادئ الثورة الكفرية التي يفعلوها وجعلوها صنم يعبد من دون الله في الأفكار وفي الفهم وكل شيء ترد إليها. وكان يحتفل حتى هو كان يحتفل بالمولد معه نابليون، أرجع للكتاب نابليون بونابارت كان يحتفل بالمولد وكان يقول أنا مسلم، وكتب عريضة كبيرة احنا رانا نحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونريد كذا والسلام، ويتكلم يعني شيء كبير يفهم الإسلام. قلت هذا لم ينقض، أين ترك عبادة الأوثان؟ أين البراءة من الشرك والي؟ هذا ليس عثمان بن عفان لما جاء وفد حمراء يبيعونه رضي الله عنه وأرضاه، على ماذا بيعهم؟ بيعهم على ترك عيد العيد عيد المجوس، أذكر المجوس، بيعهم على ترك العيد. أرجع عبد الله الشربيش قال وتدع عيد المجوس، هذا معين بالشرك. والآية تقول ولا يشرك ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذا ممكن واحد يظهر الإسلام وهو نزل على شركه، ممكن طمعا، ممكن حتى يصرف كما هرقل، حتى يصرف جند التوحيد عنه، حتى يبقى له ملك، وقال قل أنا مسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب عدو الله، لماذا؟ لأنك لم تظهر البراءة من الشرك ولم تترك النصرانية، لازلت لابس صلبانك ولازلت معظم لشركك. قال يمنعكم من الإسلام ثلاث، كم من شخص يحتاج أن يقال له هذا؟ لذلك المشيخ بعضهم لما يسأل كثير منهم قلوا شخص كان نصرانيا أو أي دين من أديان القبورية، وبعضهم سئل قالوا من قال لا إله إلا الله، هذا الألبانية يقال له من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله، يعني شخص كان يعبد الأضرحة قال أنا مسلم يا جماعة موحد مثلكم، ولا زال يهتف باسم معبوده ومقبوره، قال هذا مسلم. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله هذا مسلم، حرم دمه وماله، حرم ماله ودمه. لا الألبانية قال مسلم. هذه المنقضات لا شك هذه مخالفة أعظم ممن خالف في انقياد تارك الصلاة، لأن الانقياد في تارك الصلاة هو الذي يخالف قسمان نوعان، ينصحنا أن نضع نوعين، قسم ممكن يتأول في غير الصواب، طبعا هذا لا تكاد تثبته عن إمام يشار إليه بعينه إلا ندرة، لكن عامة وتكلمنا في هذا الصحابة والأئمة والتابعين على التكفير. والنوع الثاني وهذا هو الأكثر، أنه الذي يبني عدم كفر تارك الصلاة انطلاقا لمنزلة العمل عنده، يعني الذين لم يكفروا من الفقهاء المتأخرين من تسبيل المذهب ويحكوا قول الجمهور هم لم يكفروا لأنه يرى العمل كمال خارج مسمى الإيمان كالأشاعرة، أو واحد يراه من الإيمان لكن يراه كمالا، يعني عنده لو تترك الأربع فرائض أنت مسلم فضلا عن الصلاة وحدها. ولذلك يستشكلون استشكالا كبيرا مسألة تكفير أبي بكر الصديق لمانع الزكاة، لأن هذه تقضي على الإرجاء من أوله إلى آخره، تقضي عليه قضاء تاما. الذي يعتقد أن العمل خارج مسمى الإيمان ولا العمل كمال، ماذا يصنع بقتال أبي بكر رضي الله عن أبي بكر؟ الصحابة كانوا فاهمين الدين، الصحابة أعطونا إشارة دلالة من فعلهم على أن الذي من حق الكلمة لا يقر عليه تاركه أو تارك هذا الحق، لا يقر على أنه هذا مسلم، لا بد من أن إذا وجد الحكم الشرعي الغالب بسيف الشريعة أن يؤخذ منه، وأنه يقطر على الحق أطرا ويؤخذ إلى الحق أخذا شاء أم أبا. وذلك أبو بكر أكد هذا رضي الله عنه فقال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. الصحابة عرفوا قدره وفهموا أن هذا أعظم من يفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيانه. لذلك ومن أجل ذلك قال أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل رأس أبي بكر بعد المحنة بعد الردة يعني ورجوع الجزيرة الإسلام، قال لولا أنت لهلكنا. نعم، لأنه يعرف قيمة الرجل، الناس فهمه، فهم الموضوع. برم النخع يقول ومراسيله لا بأس بها كما قال أحمد. يقول عن عمر، يقول قال عمر رضي الله عنه لو أطاعنا أبو بكر الصديق لكفرنا في غداة واحدة. خطير الأمر، ليس سالم. ويقول كما عند ابن بشيبة في مرسل ابن أبي مليكة، يقول لو أطاعنا أبو بكر، لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا في صبيحة واحدة. سألوه تخفيف الزكاة فأبى إلا أن يقاتله. تخفيف يعني الترك، يعني يتخفف من هذا الحمل، يتخفف من هذا الحق ويؤتي غيره ويؤدي غيره، يصلي ويشهد شهادتين، ولكن هذا الحق خففني منه لمراعاة نفسيتي، أني لا أحب يغصب مالي، شحيح بمالي، أراها مثل الجزية، أراها مثل الغصب، وهكذا. نفسيات، مراعاة النفسيات. صحابة علموا أن هذا الدين لا يستقي إلا على الانقياد، فلا يتخيل ولا يتصور في عقل عاقل ولو للحظة أن يكون مسلما يعارض أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يأبى أو لا يقبل. صحابة كن فهمين هذا الموضوع فهما واضحا، ولذلك حقيقة الدين كانت عندهم واضحة، لا شبهات ولا، حتى لما يقع الإشكال ينقاد لبعضهم البعض بالفهم، لأنه الأصل صحيح رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك لما جاء مانع الزكاة، أتكلم بعضهم قال لهذا الحديث قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، هذا في مدعي النبوة، شخص نسأل الله أن يهديه ويفرج عنه ويصلحه ويكشف كربته، قال هذا الكلام. لكن القصة وردت عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو الذي روى الردة، هو من كبار التابعين وفقهاء السبعة، وجاءت عن قتادة أنهم أيضا في مانع الزكاة طلب منهم أبو بكر الصديق أن يشهدوا أن قتلاهم في النار وقتل المسلمين في الجنة. هذا يؤكد لك على أنه تكفير، لأنهم لو كانوا بغاة أو عصاة لا يطلب من يشهد على عاصي مسلم أنه في النار بعينه. والبغاة من أهل القبلة يصلى عليهم ويستغفر لهم، فهمت؟ ولذلك ابن قدامة تحير في المغني في هذا الأثر كيف يوجه، فقال ممكن يوجه على أنه يعني هذا من الشهادة بالمطلق، وأراد يحرف، لكن هذا ليس صحيح. قال قتلاكم معين من كاف الخطاب ومن الجمع، في ناس معينين، ما هو يتكلم على قتلى عموما كناس معينة هلاميين، لا، يتكلم على ناس قاتلت رفعت السيف في منع الزكاة. ولذلك واختم بهذا، كلما تجد ضيقا في صدرك والتباسا في نفسك أو حيرة أو تشكيكا أو مخاصما لا يأنس لدين الإسلام الحق، فأنت اذهب إلى هذه الدوحة الوافرة، اقرأ حروب الردة، هنا سيتبين لك حروب الردة بالأسئلة الصحيحة الثابتة عن السلف، هنا سيتبين لك أن في الدين مقاما لا ينبغي العبث فيه، فوق أهواء المرجئة وأهواء المحرفين والمنبطحين والحداثيين والحقوقيين وأصحاب المشاريع الحركية، كله الدين عنده مقام عالي يا إخواني، ليس مدعاة للمفاوضة ولا المساومة ولا المناقصة أبدا، يعني خذ هذه واترك هذه وانت معي في الخط هذا وأقبلك هنا وأتركك هنا، أبدا. وبكر يقول لو منعوني عناقا ما في شيء، يعني لو شات جديا أجوط كما عند ابن خزيمة، في رواية يقول عقالا، يعني خيط مما تربط به الشياه والإبل، خيط يمنعني كان يؤديه للنبي وقاتلوا عليه. أي استسلام كنت فيه يا صديق رضي الله عنه، حتى تعرف فض الصحابة رضي الله عنهم وما آل إليه المميعون. ولذلك هؤلاء والله الذي رفع السماء بغير عمل، لو أنهم أدركوا أصحاب النبي بهذا الفهم وهذا الشموخ وهذا العلو بدين الإسلام، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لحكموا عليهم بالغلو والتنطع والانحراف والفكر المنحرف ونحو ذلك، لأن الأصول أصول واحدة. اللهم أنت الرحمن الرحيم، سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يعني فقط الخلاصة حتى تفهموا معي إخواني، الخلاصة الذي أردت أن أقول أن الانقياد هو العمل بكلمة التوحيد، والأصل المعين المعتبر فيها المتفق عليه اتفاقا ظاهرا بين الصحابة هو الإتيان بالشهادة مع اجتناب الشرك وإقام الصلاة. وأما الزكاة فأمرها ظاهر، فأمر فيه خلاف في الترك المجرد، أما مع القتال فأجمع الصحابة على القتال على كل من منع فريضة ظاهرة من فرائض الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين.